بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، اليوم إن شاء الله أشرح لكم الحروف المشبهة بليس من كتاب متممة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد الرعيني المالكي الشهير بالحطاب، المتوفى سنة 54 و900 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول فصل: وأما الحروف المشبهة بليس فأربعة: ما ولا وإن ولا تا. فأما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازيين بشرط ألا تقترن ما بإن، وألا يقترن خبرها بإلا، ولا يتقدم خبرها على اسمها، ولا معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. صلوا على الحبيب. احنا ان شاء الله هنشرح حاجه حاجه كده، صح يا سيدنا الشيخ احمد؟ في عندنا يا اولادي الحروف الناسخه، حروف الناسخه سيدنا الشيخ احمد، في عندنا ان واخواتها، وما ولا ولات وان المشبهات بليس، وفي عندنا لا النافية للجنس. صلاة على الرسول. دي اسمها حروف ايه يا اولادي؟ اذا لا، الحروف الناسخة. وعندنا افعال ناسخة. الافعال الناسخة كان واخواتها، وكاد واخواتها، وظن واخواتها. دي اسمها افعال. ليه افعال؟ لانها تقبل تاء التانيس. كان يقول كانت، ظن ظنت، وطيب كاد كادت، صح ولا لا؟ لكن دي حروف. إن تنصب الاسم وترفع الخبر. لا النافية تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. ما ولا ولا وإن تعمل عمل ليس. لكن ليس فعل من أخوات كان، صح ولا لا؟ إحنا الآن إن شاء الله هنتكلم عن ده. يبقى ما ولا وليت وإن حروف ناسخة. النسخ في اللغة معناها الإزالة. معناها يا أولادي؟ يعني اقول مثلا اهو: زيد عالم. زيد مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره، عالم خبر مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره. عندما ناتي بما اقول ما زيد عالما، فنجد انها نسخت، ازالت الضمه الموجوده على الخبر وجعلته مكانه فتحه، وازالت الضمه الابتداء وجعل الضمه اصبح اسم ما، لانها تعمل عمل ليس. فهمتوا؟ طيب ليه هنا المؤلف قال العاملات عمل ليس؟ لانه ما تفيد النفي، صح ولا لا؟ وليس تفيد النفي. هو المفترض اقول تعمل عمل كان، صح يا سيدنا الشيخ احمد؟ لان كان دي ام الباب، بقول كان واخواتها، وليس اخت من اخوات كان. فلماذا قال عاملات عمل ليس ولم يقل عاملات عمل كان؟ لان كان لا تفيد النفي، لكن ليس تفيد ايه؟ فالوحيدة من أخوات كان التي تفيد النفي هي ليس. فما تفيد النفي مثل ليس، لكن ما الفرق بينهما؟ إنه ليس فعل لكن ما حرف، صح ولا لا؟ هذا الفرق. لكن هي حملت لأنها تعمل عمل إيه ليس في النفي يعني. طيب هما يقول تعمل ده العلماء بيسموها ما الحجازية، اسمها هي ولادي لأنها تعمل عند أهل الحجاز مكة والمدينة وما جاورهما، فلا تعمل عند بني تميم. بني تميم لا يعملونها، يعني يقرؤون ما هذا بشر لا يقول ما هذا بشرا، عندهم لا تعمل. لماذا لا تعمل؟ قالوا لأنها حرف غير مختص، يعني ممكن يدخل على اسم ويدخل على الفعل. أقول ما حضر أحمد، ما أحمد حاضر، فهي حرف غير مختص، وغير المختص لا يعمل عنده. لكن عند أهل الحجاز تعمل بشروط أربعة. أول شرط ألا تقع بعدها إن، خذوا بالكم يا أولادي، ما زيد عالم، عالما، ما زيد عالما، كما قال تعالى ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، يبقى ما اسمها ما الحجازية، حرف نفي ناسخ. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، اسم ما، بشر خبرها منصوب. إذا وقعت بعدها إن، دي إن نافية وما نافية، ونفي النفي إثبات، فهمت ولا لا؟ فخلاص يبقى إيه، يزول عملها. الشاعر يقول بني غدانة ماء إن أنتم ذهب، ماء إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. الشاعر يهجو قوما اسمهم بني غدانة، بني غدانة يعني يا بني غدانة، ما إن أنتم بشر، يعني أنتم مش بشر، أنتم مش محسوبين على البشر أصلا، فهمتوا ولا لا؟ يبقى ما حرف نفي، إن أبطلت عملها، أصبح أنتم مبتدأ وذهب خبر. لماذا بطل عمل ما؟ للوقوع إن بعدها، فهمت يا شيخنا؟ يبقى لما وقعت إن بعدها بطل عملها، هذا الشرط الأول. طب إذا حذفنا إن، أقول ما أنتم بشر ما ذهبا، ما أنتم إيه ذهبا، أيوة ما أنتم ذهبا، يبقى هنا إيه تبقى عامل عمل ليس، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يقترن خبرها بإلا، لما أقول مثلا ما زيد إلا عالم، لاحظوا أنه ما تفيد إيه يا أولادي النفي، وإلا تفيد الإثبات، صح ولا لا؟ فإن هنا انتقض النفي، النفي انتقض. قال تعالى وما محمد إلا رسول، فهمت ولا لا؟ ما هذا إلا ما هذا ما هذا بشر، لو قلت يعني في غير القرآن ما هذا إلا بشر يبقى أصبحت ما لا عمل لها بسبب دخول إلا على الخبر، لأن إلا تنقض النفي. لأن لو قلت ما زيد عالما نفيت عنه يا أولادي، ما زيد إلا عالم أثبت له العلم، بل حصرت فيه كمان، لأن ما مع إلا يفضل إيه الحصر والقصر، فهمتوا؟ طيب يبقى إذا اقترن الخبر بإلا بطل عملها. خلاص يا سيدنا الشيخ أحمد، أي نعم صلى الله عليه وسلم، ما أنت إلا نذير، وما مع إلا هنا ده أسلوب حصر يعني. الشرط الثالث ألا تقدم خبرها على إيه، على اسمها، يعني قلت بص خد يا أولاد ما عالم زيد، هنا انتقد، هنا خلاص طالما الخبر تقدم على يبقى أصبح ما لا عمل لها. لو كان طيب الشيخ بيقول ما زيد بعالم، ما زيد بعالم، ده سيدنا الشيخ أحمد يعني ما شاء الله بيت بأسئلة كويسة علشان إيه تفيد الجالسين إن شاء الله. الباء دي تزاد في خبر ما وليس بكثرة، زيد بعالم، الباء نقول عليها حرف جر زائد، وحرف الجر زائد يفيد التوكيد، يفيد يا أولادي التوكيد، يبقى ده تأكيد النفي. يعني مثلا لو قلنا مثلا ما زيد بعالم، غير لما أقول زيد ما زيد عالما نفيت عنه العلم، للباء أكدت نفي العلم. شوف لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى لست عليهم بمسيطر وما ربك بغافل، فهمت ولا لا؟ أصلا وما ربك غافلا، صح يا ولد ولا لا؟ فالباء دي وما ربك بظلام العبيد، فدخول الباء على خبر ليس وما يفيد ايه؟ التأكيد. صح يا سيدنا؟ اي ما انت بنعمة ربك بمجنون، وما انت بهذا العلم. كل ده تزاد الباء عشان تفيد يا اولادي التوكيد. طبعا سيدنا الشيخ ابن مالك قال فيها كلام جميل، يعني قال اعمال ليس اعملت ما دون ان، اعمال ليس اعملت ما، يعني ما اعملت عمل ليس بدون ان يقع بعدها ان، خلاص مع بقاء النفي، مع بقاء النفي، لانك لو ادخلت الا زال النفي. فهمت ولا لا؟ لما قلت مثلا ما زاد عالما نفيت عنه ايه؟ طيب يبقى بقاء النفي اهو، ما زاد الا عالم يبقى نقضت النفي اهو. وترتيب زك، ترتيب ايه؟ ترتيب يعني ان يتقدم اسمها ويتاخر زك، يعني علم وعرف. فهمت ولا لا؟ يبقى جمع كل الشروط في بيت واحد. قال ايه يا اولاد اهو؟ خد بالك، بص كده، قال اعمال ليس اعملت ما دون ان مع بقى النفي وترتيب زك علم، يعني فهمت ولا لا؟ اظن كده واضح؟ طيب. وسبق حرف جر او ظرف كما بأنت معنيا افاجاز العلماء. يعني خذوا بالكم، ما بي انت معنيا اجاز العلماء. هنشرح ان شاء الله البيت ده، بس انا عايز اقول حكايه الباء اللي قال عليها الشيخ اهو. وبعد ما وليس جر الباء الخبر، وبعد ما وليس جر الباء الخبر، يعني الباء تدخل في الخبر. ها وما زي الايه اللي احنا قلناها ايه؟ ها ما انت بنعمه ربك. لما اقول ما زيد بعالم، وانا قلت لكم دايما زياده الباء دي تفيد التوكيد يا اولاد، صح؟ يعني لو اختنا الكريمه اقول لها ليه ما دخلتيش الامتحان؟ تقول لست مذاكره، نفت عن نفسها ايه؟ لو قالت لست بمذاكره اكدت، لان لو قالت لست مذاكره ممكن تكون ذاكر نص الكتاب والنص الباقي مش مذاكره، فخافت تدخل الامتحان. لو قالت لست بمذاكره معناها ايه؟ ما فتحتش الكتاب اصلا. فهمت ولا لا؟ هذه الباء اللي تفيد ايه يا اولادي؟ التوكيد. دايما اي حرف زائد في اللغه يفيد التوكيد، صح؟ بس لما ناتي القران ما نقولش زائد، نقول حرف صله تادبا مع كلام الله سبحانه وتعالى. طيب خذوا بالكم، صلوا على الحبيب. احنا قلنا كم شرط يا اولادي؟ الشرط الاول الا تقع بعدها ان، الشرط الثاني الا يتقدم خبرها، خلاص. الشرط الثالث ايه؟ الا يتقدم. ايوه، نيجي للشرط الرابع اللي هو قال عليه. الشرط الرابع عندك ايه؟ ها؟ ايوه، خذوا بالكم يا اولادي. انتوا عارفين تسمعوا عن حاجه اسمها معمول الخبر يا سيدنا الشيخ احمد؟ ايوه كويس كويس، انت عرفت يا ولد، حتى لا ما شاء الله الواد بيقول لا كويس. ايوه كده كويس. خد بالك يا شيخ احمد، ما زيد اكلا طعامك. تعالى سيدنا الشيخ احمد، ما اقول حجازيه يعني تعمل عمل ليس عند اهل الحجاز. زيد اسمها مرفوع، اكلا خبرها منصوب، صح يا ولادي؟ طعاما، انت يا شيخ احمد تسال يا طعام يقول لك نعم، انت منصوب يقول لك اي منصوب، يا ولد مين نصبك؟ يقول اكل ده، لان اكل ده اسم فاعل يعمل عمل فعل، كانك قلت ما زاد ياكل طعامك. فهمت ولا لا؟ وعندنا اسم الفاعل يعمل عمل الايه؟ واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض، هي نفسها اجعله في الارض خليفه. فده اسمه معمول الخبر. يعني ايه معمول الخبر؟ يعني الخبر اللي هو اكل هو الذي نصب طعامك. هذه كلمة معمول، يعني هو الذي عمل فيه النصب، صح؟ المعمول ده، المعمول ده هل يمكن أن يتقدم؟ يعني ممكن أقول ما طعامك زيد آكلا، لو قدمت بطل العمل. لو قلت ما أقول إيه؟ طعامك زيد آكل. فهمت ولا لا؟ يبقى أصبح ما لا عمل إيه؟ ليه؟ لأن معمول خبر تقدم، صح؟ طب لو كان ظرف او جار ومجرور، قال لك ده جائز، لان الظروف والمجهود يتوسع فيها من يتوسع في غيرها، سماح يعني. هذه معنى البيت اللي احنا قلناه يا شيخ احمد. ها خد بالك يا شيخنا، بيقول ايه؟ وسبق ها وسبق حرف جر ها او ظرف كما ها ادي كما كما بي انت معنيا اجاز العلماء يعني اجاز العلماء سبق حرف الجر لما يكون معمول اصلا هي مولاني بص يا حبيبي ما زيد جالسا في الدار خلاص ما زيد جالسا امامك ممكن الجر والمجرور لو قدمته يبقى تعمل ما اقول ما في الدار زيد جالسا ما عندك زيد جالسا فهمت ولدي يبقى ادي معنى يجوز تقدم المعمول الخبر اذا كان ظرفا او بس خلاص هذه يبقى احنا انتهينا من مال الحجازيه وقلنا تعمل عمل ليس بكم شرط يا اولادي باربعه شروط الحمد لله فهمتوها امين يا رب ثم يقول بنو تميم لا يعملونها وان استوفت الشروط واحنا عرفنا السبب لانها حرف غير مختص وغير المختص لا يعمل انتوا عارفين حكايه المختص وغير المختص ما انا عايزكم يا ريت تسالوا في كل حاجه بقولها اصل لما تسكتوا انا اظن انكم فاهمين صح وما اعديها سيدنا الشيخ احمد فتح مدرسه واخد بالك يا شيخ فتح مدرسه ولا انا عايز مدرسين مدرس الحساب مدرس اللغه العربيه مدرس قران فهمت ولا لا فالشيخ احمد قال انا بتاع كله فهمت ولا لا انا بتاع ايه قالوا لا انت ما تلزمنيش انا عايز يا اولادي ايوه بتاع كله ده طب ده انا لا يقول لك لا انا عايز متخصص قران تبقى للقران بس حسابي وبحساب بس فهمت ولد ولا لا فما دي حرف غير مختص يعني ممكن يدخل على اسماء وممكن يدخل على ايه فالحرف غير مختص لا يعمل عنده فهمت ولا لا لانها ممكن تدخل على اسماء اقول ما زيد حاضر ما زيد حاضرا ممكن تدخل على الفعل اقول ما حضر زيد فاذا كانت غير مختص لا تعمل عنده واما لا اللي هي الثانيه يعني فتعمل عمل ليس ايضا عند الحجاز فقط بالشروط المتقدمه في ما وتزيد بشرط اخر وهو ان يكون اسمه وخبره نكرتين واكثر ذلك في الشعر صلوا على الحبيب الشعر يقول يا اولادي ها تعز فلا شيء على الارض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية تعز من العزاء تعز فلا شيء لا شيء على الارض باقيا يعني إذا رأيت شخصا فقد حبيبا له فتعزيه بتقول له يعني كل من على الأرض سوف يموت كما قال الله سبحانه وتعالى كل من عليها يبقى لا شيء باقيا على الأرض هذه لا نافية عمل عمل ليس شيء اسمها وباقيا خبرها لاحظ أن اسمها نكرة وخبرها نكرة ونفس الشروط ما يكونش يتقدم طبعا ما نجيبش إن لأن إن أصلا لا تقع بعد لا فهمت ولا لا لكن لا يتقدم خبرها على اسمها ولا يقترن الخبر بإلا خلاص نفس الشروط اللي في ما بس بدون وقوع إيه إن لأن إن أصلا لا تقع بعد لا واضحين بالك يا أولادي أهم ما فيها إن لابد أن يكون خبرها اسمها وخبرها نكرتين فاهم يا أولادي ولا بس وأكثر ذلك في الشعر ما يكونش في الاسم أيوة مختلفة عن لا النافية الجنس ايه مختلفة في ايه انه لا النافية الجنس تعمل عمل ان لكن لا النافية عمل عمل ليس يتعمل عمل ليس ده يكون اسمها مرفوع لكن تاني يكون اسمها منصوب فهمت ولا لا طيب واما اما ان النافية فتعمل عمل ليس في لغة العالية في لغة الايه العالية مش العالية صاحبتك العالية اللي هي نجد وما سواها عارف النجد اللي هي حاليا الرياض يعني الرياض وما جاورها اسمها لغة العالية اللي هو لغة نجد انت فهمت ولا لا وكانت فيها موقعة اليمامة كده وبتاع بتاعت المسلمة الكذاب فدي اسمها لغة العالية يعني هؤلاء القوم يتكلمون بإن يقول إن هو مستوليا إلا على أضعف المجانين إن هو مستوليا، إن هو مستوليا فتعمل عمل ليس عندهم، لكن عند بقية العرب لا تعمل عمل ليس. فهمت أولاد ولا؟ إذا تعمل عمل ليس لغة أهل العلية اللي هم النجد وما جاء اللي هو حاليا الرياض يعني. فهمت أولاد ولا؟ تعمل عمل ليس بس، ودي طبعا لغة قليلة ما هيش كثيرة يعني. لا اسمعوا خبرها بس، بس يعني اسمعوا خبر بس. لا لا لا لا لا ما فيش، ما هي عشان كده قلنا من الحجازية اللي تعمل اللي هي موجودة، لكن اندي بتعمل عند اهل العقلية، وعند كثير من كتب النحو لم يذكرها يعني. ما هم موجودين يا مولانا. سمع، يقول سمع من كلامهم، سمع من كلامهم، لأن اللغة بتبقى يا ولدي سمع نسمع، سمع من كلام إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. يعني بيقول إيه؟ ما فيش حد أحسن من حد إلا بالعافية. أفرض معاك فلوس وأنت عيان هتستفد بيها إيه؟ خلاص؟ إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، يعني إيه أصلها إيه؟ ما أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، أو ليس أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. عشان كده يقول سمع من كلامهم. خلاص؟ وأما لات فتعمل عمل ليس بشرط أن يكون اسمه خبرها لفظ الحيين. فنادى ولات حين إيه؟ يعني ليس الحين حين فرار، لات حين. هذا الشرط الأول لازم اسمه خبرها، شوف لات الحين حين مناص اسمه وخبرها بلفظ الحين. الشرط الثاني أن يحذف أحدهما ويبقى الآخر. والغالب أن يحذف يا ولدي الاسم ويبقى الخبر. لا تا إيه ولا تا حينا، أصلها لا تا الحين وحين مناص. واخدين بالكم ولاد ولا لا؟ هو بعض العلماء أجاز يعني أي حاجة بلفظ، أي حاجة تؤدي مرادف للحين، يعني لا تا الساعة ساعة من دم. بس هم العلماء يعني بعضهم أو كثير منهم نص على لفظ الحين عشان ورود الآية يعني. ولا تا حين إيه مناص. شوف هنا بيقول إيه، وما للات في سوى حين عمل، وما للات في سوى حين عمل، يعني لا تعمل إلا في لفظ الحين. وحذف ذي الرفع فشى والعكس قل. حذف ذي الرفع ذي بمعنى اسمها، ذي بمعنى صاحب، فالمرفوع هو الاسم، ذا فشى وكثر في لغة العرب. خلاص. والعكس قل، يعني في قراءة شيخ أحمد ها لا تا إيه حين، فهمت ولا لا؟ وقد يكون شاذة أو كذا، لا تحين، فهمت ولا لا؟ يبقى لا تتعمل عمل ليس بلفظ أن يكون اسمه خبرها بلفظ الحين. الشرط الثاني أن يحذف أحدهما ويبقى الآخر، والغالب أن يحذف الاسم ويبقى الخبر. والآية صريحة ولا تحين، أصلها لا تلحين حين مناص. صليتوا على الحبيب. كذا احنا انتهينا بفضل الله من ايه؟ إن شاء الله بعد قليل نأخذ أفعال المقاربة. هذا والله أعلم وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.